بسم الله ما شاء الله، أختنا الواثقة بالله، الله يحفظها يا رب. إجابة ممتازة 100%. يبقى هو مثل ما ذكرتي حضرتك، ممكن يكونوا إخوة أو أخوات. عندي حفلان أختين بيتجوزوا في يوم واحد، أخوان بيتزوجوا في يوم واحد، أخ وأخت بيتزوجوا في يوم واحد. طب عندي حفلان إن شاء الله زي ما حضرتك تفضلتي بالضبط. أما في الجملة الثانية اللي هي X and Y will get married، لا، ده حفل واحد. إذا كان X هو husband يبقى Y wife، إذا كان العكس يعني Y هي الإيه الوايف يبقى هو الهازباند. أو أنتوا عندنا كلمة طبعًا اللي هو برايد وبرايد جروم. ربنا يبارك فيكم يا رب. وبالنسبة للكلمات، يا ريت بالمناسبة تاخدوا كلمة ماريتال ستيتس اللي هي الحالة الاجتماعية. سنجل أعزب للجنسين، أعزب عزباء. أو أيم والأيم التي لا زوجة له، الذي لا زوجة له أو التي لا زوج لها. الأيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فهذا الأيم يبقى عندي سنجل، عندي مارد متزوج، ديفورسد مطلق، وديفورسي أيضا مطلقة. عندي كلمة ويدو أرملة، خلوا بال حضراتكم ويدور اللي هو أرمل، ولعلها الكلمة الوحيدة حضراتكم سبحان الله اللي نشتق فيها المذكر من المؤنث. الأصل عندنا زي طالب وطالبة، معلم ومعلمة، طبيب طبيبة. في اللغة الإنجليزية لايون يعني أسد، لايونيس أنثى الأسد، تايجر تايجريس، بويت بويتس شاعرة، والجمع شواعر. سبحان الله، هذه الكلمة لعلها الوحيدة اللي بنشتق فيها المذكر من المؤنث، كلمة ويدو يعني أرملة، ويدور يعني أرمل. ومما يقال من المضحكات والطرائف إن واحدة بتقول لزوجها يعني I dreamt of being a widow، يعني حلمت إنها أرملة، فقال لها I wish I were you، يعني بقول لها يا ريت كنت أنا ولا أنت يعني. ولله الأمر من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.